بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الاسم الموصول. في اللقاء الماضي كنت أتكلم في الإخبار بالذي وبالألف واللام، وقد أنهيت الكلام في الإخبار بالذي، والآن سأتمم أو سأبدأ الكلام في الإخبار بالألف واللام. طبعا عندما أقول الإخبار بالألف واللام يعني بالألف واللام التي هي اسم موصول بمعنى الذي، وليس بالألف واللام التي هي أداة تعريف. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة، أي وكذلك يخبر بالألف واللام. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الألف واللام هنا اسم موصول وليست حرفا موصولا. وكذلك الألف واللام، أي وكذلك يخبر بالألف واللام، أي وكذلك الألف واللام كالذي يخبر بهما معا. ثم قال: في الجملة الفعلية خاصة. قوله في الجملة الفعلية خاصة ليفرق بين الإخبار بالذي والإخبار بالألف واللام، وهذا فرق بينهما. الإخبار بالذي يصح في الجملة الاسمية فتقول: الذي هو شاعر زيد، الذي هو شاعر زيد، ويصح أن يكون مع الجملة الفعلية فتقول: الذي أكرمته زيد. وأما الإخبار بالألف واللام فلا يكون إلا في الجملة الفعلية خاصة. ما معنى لا يكون إلا في الجملة الفعلية خاصة؟ يعني مثلا قلت: ضرب زيد خالدا، أكرم زيد عمرا. أنا قلت هكذا: أكرم زيد عمرا. المخاطب الذي أمامي أو الذي سمعني لم يسمع بشكل جيد. قلت أنا: أكرم زيد عمرا، فقال لي: من أكرم عمرا؟ فقلت: الذي أكرم عمرا زيد، الذي أكرم عمرا زيد. فأدخلت الذي هنا أو أخبرت بالذي هنا داخلة على ما كان أصله جملة فعلية. طيب، لماذا قال بالنسبة للإخبار بالألف واللام يجب أن يكون في الجملة الفعلية خاصة؟ لأن ال التي هي اسم موصول بمنزلة ال التي هي أداة تعريف، ومدخول ال التي هي أداة تعريف لا يكون جملة لا اسمية ولا فعلية، ومدخول ال التي هي أداة تعريف لا يكون جملة لا اسمية ولا فعلية. بمعنى ال التي هي أداة تعريف لا تدخل على جملة اسمية ولا على جملة فعلية، أي ال التي هي أداة تعريف لا يكون مدخولها، أي لا تدخل لا تتصل إلا باسم مفرد، فلا تتصل بجملة. طيب، ما علاقة أل التي هي أداة تعريف بأل التي هي اسم موصول؟ قالوا: إن أل التي هي اسم موصول تشبه أل التي هي أداة تعريف، فلما كانت ال التعريفية لا تدخل على الجملة مطلقا خصوا ال التي هي اسم موصول بالدخول على جملة فعلية. ال التي هي أداة تعريف لا تدخل على جملة مطلقا لا اسمية ولا فعلية، وأما ال التي هي اسم موصول فخصوها بالدخول على جملة فعلية. ما معنى خصوها بالدخول على جملة فعلية؟ هي في الحقيقة ليست داخلة على جملة فعلية، أي يقصدون إن ال في أصل تركيبها قبل الإخبار بها، كان أصل تركيبها قبل الإخبار بها جملة فعلية حصرا ليتمكنوا. لماذا فعلية حصرا؟ ليتمكنوا من سبك الجملة الفعلية باسم فاعل، من صوغ، من تحويل، من تأويل الفعلية إلى اسم فاعل أو اسم مفعول فتدخل عليه ال، فتكون ال الموصولية داخلة على اسم فاعل أو على اسم مفعول، أي اسم الفاعل أو اسم المفعول هو صلة ال، وبالتالي تكون ال الموصولية داخلة على مفرد وليست داخلة على جملة. فقوله وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة لا يقصد به، لا هو ولا من قال هذا التركيب من النحاة، لا يقصد به أن ال الموصولية تدخل على جملة فعلية عند الإخبار بها، بل يقصد أنها عند الإخبار بها ينبغي أن يكون أصل ما دخلته والذي ستدخله ال الموصولية هو اسم فاعل أو اسم مفعول كما مر في اللقاء الماضي، ينبغي أن يكون أصل ما دخلته جملة فعلية، ثم تسبك الجملة الفعلية، تصاغ، تحول، تؤول إلى اسم فاعل أو اسم مفعول. فنقول مثلا الضارب زيد، الغائب خالد، الناجح محمد. ما معنى الناجح محمد؟ هذا الجو أنت الآن أخبرت الناجح يعني الذي نجح محمد، أنت مثلا قلت نجح محمد، لكن مخاطبك، لكن سامعك لم يسمع بشكل جيد من الذي نجح. قلت أنت مخبرا عن نجاح محمد نجح محمد، فقال لك من الذي نجح أو من الناجح، فتقول له الناجح محمد، فالناجح يعني الذي نجح محمد. فكما ترى حولت نجح محمد وهي جملة فعلية، أو سبكت نجح محمد وهي جملة فعلية في اسم مفرد على صورة اسم الفاعل. ومثله تقول المأكول تفاح، المأكول تفاح. هذا الكلام أي تخبر عن أن المأكول تفاح، هذا الكلام تقوله المأكول تفاح يعني بمعنى الذي أكل تفاح، في جواب أحد سألك ما الذي أكل فتقول المأكول تفاح، المحمول صندوق في جواب ما الذي حمل، المضروب سعد في جواب من الذي ضرب، وهكذا. لذلك قال وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة. لما في الجملة الفعلية خاصة؟ يعني يمتنع أن يكون أصل تركيب ما أخبرت بالألف واللام عنه جملة اسمية، ويتعين أن يكون فعلية ليصح، يعني لتتمكن من بناء اسم الفاعل والمفعول اللذين ستجعلهما، ستجعل اسم الفاعل واسم المفعول صلة ال التي هي اسم موصول كما مثلت لكم، ليصح بناء اسم المفعول، ليصح بناء اسم الفاعل واسم المفعول. لكن قبل أن أختم هذه المسألة نحتاج أن ننبه، نحتاج أن نعرف أن الفعل أن فعل الجملة الفعلية التي سوف تسبق باسم فاعل هو صلة أل الموصولية، أو التي ستسبق باسم مفعول هو صلة أل الموصولية، هذه الجملة الفعلية يجب أن يكون فعلها متصرفا. لماذا يجب أن يكون فعلها متصرفا؟ متصرفا يعني سمع فيه الماضي والمضارع والأمر، وليس جامدا مثل عسى وليس ونعم وبئس وحبث إلى آخره من جملة الأفعال الجامدة. لأننا لماذا اشترطنا أن يكون الجملة أن يكون الفعل متصرفا؟ لأننا سنتصرف بهذا الفعل، سنحوله، نبدله من فعل وفاعل إلى اسم فاعل، فإذا سوف نتصرف في الجملة، والجملة لا تقبل أن نتصرف فيها إلا إذا كان فعلها متصرفا. كثير من التصانيف النحوية تسكت عن هذا القيد وتكتفي بالتمثيل بنحو قولهم الضارب زيد، القاتل سعد، الناجح خالد، والمضروب سعد، المحمول صندوق، فيمثلون باسم مفعول واسم فاعل أصل فعله متصرف، ويرون أن التمثيل باسم فاعل فعله متصرف أو أن التمثيل باسم مفعول فعله متصرف يغني عن ذكر هذا القيد. وبالطبع وهو قيد أن يكون الفعل متصرفا، وبكل تأكيد ذكره فيه مزيد، ذكر هذا القيد فيه مزيد من التوضيح. انتهيت من مسألة الإخبار بالذي بالألف واللام، ووصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار. فإن تعذر أمر منها، أي أمر من هذه الأمور التي اشترطتها أو التي اشترطها النحاة، هذه الأمور التي ذكرتها لك. ما هذه الأمور التي ذكرها لنا؟ ذكر لنا أننا عندما سنخبر بالذي أو بالألف واللام يجب أن نصدر الذي أو أن نصدر الألف واللام، يجب أن تكون في صدر الجملة، ويجب أن نؤخر المخبر عنه. الذي ستكون في صدر الجملة وتكون هي المبتدأ، أو ال مع صلتها التي وصلتها التي هي اسم الفاعل أو اسم المفعول يجب أن تكون في صدر الجملة التي سنخبر بها بأسلوب ال أو بأسلوب الذي، وسيكون هذا الذي صلة الذي هو صلة ال في محل رفع هو مبتدأ، أو الذي ستكون في محل رفع مبتدأ. إذن الذي أو ال مع صلته مبتدأ في صدر الجملة، والمخبر عنه يجب أن يكون في آخر الجملة. قال: وأخرت المخبر عنه، والذي أخبرنا عنه سيكون هو الخبر. لاحظوا أننا نقول أخبرنا عنه، والذي يخبر عنه هو المبتدأ، وأقول هو الخبر. هنا الإخبار عنه بمقصود الحديث عنه وليس كونه مبتدأ. إذن الذي سنخبر عنه سيكون في آخر الجملة وإعرابه خبر. ثم سنضع موضع المخبر عنه ضمير المخبر عنه. هذه شروط ثلاثة: فإن تعذر القيام بحق واحد من هذه الشروط الثلاثة أو بأكثر من واحد تعذر الإخبار بأسلوب الذي أو بأسلوب ال. يعني إن تعذر أن نصدر الذي أو أن نصدر ال مع صلتها، لم نستطع أن نصدر الذي ولم نستطع أن نصدر ال مع صلتها، امتنع الإخبار بأسلوب الذي أو بأسلوب ال. إن تعذر أن نضع موضع ضمير المخبر عنه، إن تعذر أن نضع موضع المخبر عنه ضميره تعذر يعني امتنع الإخبار بأسلوبه الذي أو بأسلوب أل. إن تعذر تأخير المخبر عنه امتنع الإخبار بأسلوب الذي أو بأسلوب أل. هذا معنى قوله فإن تعذر أمر منها، أي من هذه الشروط الثلاثة التي طبعا هو ذكر ثلاثة والشروط أكثر. فإن تعذر أمر من هذه الشروط التي اشترطها النحاة، اشترط تحققها النحاة ليصح الإخبار بأسلوب الذي أو أسلوب أل، تعذر الإخبار بهذا الأسلوب. قال ومن ثم، يعني ومن هذه الجهة وبناء على هذه القاعدة المقررة السابقة، امتنع الإخبار في ضمير الشأن، يعني امتنع الإخبار عن ضمير الشأن. لماذا؟ إذا أردنا أن نخبر عن ضمير الشأن يمتنع، لا يصح أن نخبر عن ضمير الشأن بأسلوب الذي أو بأسلوب المعصلة، لأنه سيكون هناك تعارض. ما التعارض الذي سيكون فيما لو أردنا أن نخبر عن ضمير الشأن؟ ما التعارض الذي سيحصل؟ التعارض الذي سيحصل أننا في لقاءات ماضية عند الكلام في ضمير الشأن، هناك اشترط النحاة، بينت لكم أن النحاة قد اشترطوا في ضمير الشأن، اشترطوا صدارته، يعني ضمير الشأن حقه صدارة جملته. طيب إذا ضمير الشأن حقه الصدارة، وإذا أردنا أن نخبر عنه بأسلوب الذي، أسلوب الذي يوجب علينا في جملة ما أوجبه علينا أن نؤخر الذي سنخبر عنه، يعني يوجب علينا الإخبار بأسلوب الذي أن نؤخر ضمير الشأن، وضمير الشأن لا يقبل التأخير لأن حقه الصدارة. فحصل تعارض ما بين هذين الأمرين، الإخبار بأسلوب أو الذي يوجب صدارة الذي أو صدارة المعصلته، والإخبار عن ضمير الشأن بهذا الأسلوب يوجب تأخير ضمير الشأن، وضمير الشأن لا يقبل التأخير لأن حقه الصدارة. إذن حصل تعارض ما بين هذين الأمرين، وبالتالي يتعذر ويمتنع، لا يصح الإخبار عن ضمير الشأن بأسلوب الذي أو بأسلوب أل. قال ومن ثم امتنع الإخبار في ضمير الشأن وفي الموصوف وفي الصفة. إذا سأعدد التي امتنع الإخبار عنها بأسلوب الذي وبأسلوب أل، أولا في ضمير الشأن يمتنع وبينت لكم السبب، ثانيا في الموصوف، الإخبار عن الموصوف بأسلوب الذي أو أل يمتنع، والإخبار عن الصفة بأسلوب الذي أو أل يمتنع، والإخبار عن المصدر العامل بأسلوب الذي أو أسلوب أل ممتنع أيضا، وكذا الإخبار عن الحال بأسلوب الذي أو أل ممتنع كذلك، صارت خمسة. والسادس وفي الحال وفي التمييز كذلك، وفي بعض نسخ وفي شرح الكافية لمصنفي وبعض النسخ من الكافية سقطت لفظة التمييز، وفي الحال وفي التمييز وهو السادس، والتمييز هو السادس مما يمتنع الإخبار عنه بأسلوب أل أو الذي. السابع وفي الضمير المستحق لغيرها، يعني لغير الذي أو غير أل التي هي اسم موصول. إذا السابع وفي الضمير المستحق الذي هو حق لغيرها، المستحق بفتح الحاء، لغيرها يعني لغير الذي أو لغير أل، هذا السابع. والثامن قال وفي ولا في الاسم المشتمل عليه، وكذلك في الاسم المشتمل على الضمير، الاسم المشتمل على الضمير المستحق لغير الذي، يعني وفي الاسم المضاف إلى ضمير مستحق لغير الذي، صارت ثمانية. إذن ذكر ثمانية يمتنع الإخبار عنها بأسلوب الذي وبأسلوب ال. لماذا هذه الثمانية يمتنع الإخبار عنها بهذا الأسلوب؟ ذكرت لكم الأول الذي هو ضمير الشأن، قلت يمتنع الإخبار عن ضمير الشأن بهذا الأسلوب لأن الإخبار بهذا الأسلوب يوجب صدارة الذي ويوجب صدارة ال مع صلتها، ويوجب أن نؤخر ضمير الشأن لأن المخبر عنه من شروطه أن يكون مؤخرا، وضمير الشأن من حقه الصدارة، فحصل تعارض. يعني الموضع الواحد لا يحتمل الأمرين معا، الذي في صدر الجملة يجب أن يكون الذي، فلا يحتمل نفس الموضع أن نضع فيه الذي وأن نضع فيه ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن يوجب أن يكون في الصدارة، والذي يوجب أن يكون في الصدارة، وفي الصدارة لا يكون شيئان معا في الوقت نفسه. في الصدارة إما أن يكون الذي وإما أن يكون ضمير الشأن، وكلاهما معا في الوقت نفسه متعذر، إذا تعذر الإخبار بهذا الأسلوب. طيب، قال ومن ثم تعذر، قال ومن ثم تعذر في ضمير الشأن، ومن ثم تعذر في ضمير الشأن وفي الموصوف وفي الصفة. في الموصوف لماذا يتعذر؟ لأنه من الشروط التي ذكرناها، من الشروط التي ذكرناها أو التي ذكرها النحاة في الحقيقة، أن هذا الذي ستخبر عنه سوف تؤخره وتجعل موضعه ضميره، ستجعل موضعه ضميره. ما معنى ستجعل موضعه ضميره؟ يعني إذا أردنا أن نخبر عن الصفة، إذا أردنا أن نخبر عن الصفة، إذن أو هو قال وفي الموصوف والصفة، سأبدأ بالموصوف. إذا أردنا أن نخبر عن الموصوف، إذن يجب أن نؤخر الموصوف، ويكون هو في من حيث الإعراب هو الخبر، وأن نضع ضميرا هو الموصوف، أن نضع موضعه ضميرا، ضمير الموصوف، يعني وأن نضمر الموصوف ونجعل الضمير الذي هو الموصوف عائدا إلى الذي، لأننا اشترطنا في الذي أن يليها جملة، وهذه الجملة يجب أن تشتمل على عائد. فإذا أردنا أن نخبر عن الموصوف، إذا أردنا أن نخبر عن الموصوف، إذن يجب أن نؤخر الموصوف وأن نضع في موضعه ضميرا هو الموصوف، وهذا الضمير هو عائد الذي. يعني بعبارة أخرى يجب إضمار الموصوف، والموصوف لا يضمر. وكذا النوع الثالث الذي لا يصح الإخبار عنه، الصفة، يجب أن نؤخر الصفة وأن نضع موضع الصفة ضميرا، ضمير الصفة، يعني أن نضمر الصفة، نؤخرها ونضمرها ونجعل ضميرها عائدا على الذي، وإضمار الصفة لا يصح. يعني ضمير هو موصوف، ليس في كلام العرب ضمير هو موصوف، وليس في كلام العرب ضمير هو صفة، لأن الضمير لا يوصف، لا يوصف ولا يقع صفة، لا يكون صفة ولا يوصف. يعني بعبارة أخرى، لا يوصف ولا يوصف به، لا يوصف لا يكون اسما موصولا، ولا يوصف به يعني لا يقع صفة. يعني مثلا لو أردنا أن نخبر عن الوصف بدون الموصوف يلزم من هذا أن نوقع الصفة مضمرة، يعني أن نضمر الصفة، يعني أن نجعل الصفة ضميرا، يعني بعبارة أخرى أن نجعل الضمير صفة، والضمير لا يكون صفة كما قلت، والضمير لا يكون موصوفا أيضا. يعني مثلا لو أردنا أن نخبر عن الكريم في مثل قولنا رأيت زيدا الكريم، رأيت زيدا الكريم، الكريم الآن صفة. لو أردنا أن نخبر عن هذه الصفة فكان ينبغي أن نقول الذي رأيت زيدا، الذي رأيت زيدا إياه الكريم، مو الذي رأيت زيدا إياه الكريم. طبعا الكريمة رأيت زيدا الكريمة، الكريمة صفة يجب أن نجعلها خبرا، لذلك قلت الذي رأيت زيدا إياه الكريم، الكريمة الصفة صارت الكريم الخبر. طيب من أين جاء إياه؟ إياه هو الضمير الذي هو نفس الكريم، لأنه من شروط الإخبار بالذي أن نضع موضع المخبر عنه ضميرا هو المخبر عنه، ومثل هذا التركيب لا يصح لأنه لم يسمع عن العرب، لم يسمع عن العرب لأن العرب لم توقع الضمير صفة، ليس في كلام العرب ضمير هو صفة. وكذا الموضع الثالث الذي ذكره ابن الحاجب مما يمتنع الإخبار عنه الموصوف، الثاني الموصوف والثالث الصفة، مثلت لكم بضمير الشأن والصفة، الآن سأمثل لكم بالموصوف. مثلا في قولي رأيت، في قولنا مثلا رأيت زيدا الكريم، والآن أريد أن أخبر عن زيد. في المثال السابق رأيت زيدا الكريم وأردت الإخبار عن الكريمة، عن الصفة. الآن في قولي رأيت زيدا الكريم وأريد أن أخبر عن زيدا الذي هو الموصوف، إذن سوف أقول الذي رأيت إياه الكريم زيد. زيد هذا هو الذي كان زيدا في قولي رأيت زيدا، فأخذت زيدا الذي سأخبر عنه وجعلته مخبر عنه، جعلته خبرا مرفوعا. الذي رأيت زيدا الكريم، الآن سأخبر عن زيد، إذن زيد سيؤخر ويكون خبرا، فأقول الذي رأيت ثم في الأخير زيد، ويجب أن أضع مكان زيد ضميره، فأقول الذي رأيت إياه الكريم زيد، الذي رأيت إياه يعني أقصد به زيد، الذي رأيت إياه الكريم، لاحظوا الكريمة هي الصفة وأنا الآن أخبر عن الموصوف زيد، فحولت الموصوف إلى مخبر عنه، وإعرابه في الجملة خبر، ووضعت مكانه الذي رأيت إياه، وضعت مكانه ضميره، يعني جعلت الموصوف ضميرا، يعني بعبارة أخرى جعلت الضمير موصوفا. وفي الاتفاق في كلام العرب اتفق النحاة على أن الضمير لا يكون صفة ولا يكون موصوفا، الضمير لا يوصف ولا يوصف به، هذا معنى قوله فإذا تعذر. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى فإذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار أي بها، ومن ثم امتنع الإخبار في ضمير الشأن وفي الموصوف وفي الصفة. ثم قال وفي المصدر العامل، أيضا هذا الرابع مما يمتنع الإخبار عنه بهذا الأسلوب. لماذا قال وفي المصدر العامل؟ يقصد وفي المصدر العامل عمل فعله. تعلمون أن الأسماء التي تعمل عمل الفعل سبعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفعل، اسم التفضيل، المصدر، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة. طبعا كل واحد من هذه السبعة الأسماء يعمل عمل فعله تفريعا وليس أصالة، لأن الأصل في العمل للفعل وليس للاسم، ولأن كل واحد من هذه السبعة يعمل هذا العمل بالتفريع وليس بالأصالة فهو أضعف في هذا العمل مما العمل له بالأصالة. الأسماء العاملة عمل الفعل أضعف من الفعل، لأن الأصل في هذا العمل للفعل وهي عملت بالتفريع، والفرع أضعف من الأصل، ولذا لأنه فرع بمعنى لأنه ضعيف لا يقوى، الضعيف لا يقوى في كل أحواله على صنع كل ما يريد، ولأنه ضعيف بسبب فرعيته لا يقوى على عمله عمل الفعل، على القيام بعمل الفعل إلا بشروط، إلا بشروط. نعم، ومن جملة الشروط أن يكون هذا المصدر، أن يكون هذا المصدر اسما ظاهرا، والاسم الظاهر أقوى من الضمير. طيب نرجع إلى مسألتنا، إذا أردنا الإخبار بالذي عن المصدر العامل عمل الفعل فسوف يتعذر الإخبار بهذا الأسلوب، بأسلوب الذي أو أل، عن المصدر العامل عمل الفعل. لماذا؟ لأننا لو أردنا أن نخبر عن المصدر العامل عمل الفعل فعلينا بحسب الشروط أن نؤخر المصدر، نجعله في الآخر، أن نؤخر المخبر عنه، ونحن سنخبر عن المصدر العامل، إذن علينا أن نؤخر المصدر العامل عمل الفعل وأن نضع في موضعه قبل تأخيره. هذا معنى قولنا وأن نضع في موضع المخبر عنه ضميره. إذن علينا أن نؤخر المخبر عنه وهو المصدر العامل وأن نضع في موضعه ضميره. طيب لو وضعنا في موضعه ضميره إذن سيكون هو الضمير، الضمير هو العامل، والضمير لا يعمل عمل الفعل. الضمير ليس من جملة الأسماء العاملة عمل الفعل والتي عددتها لكم الآن. إذا سيؤدي هذا إلى أن يكون المضمر، يعني الضمير الذي وضعناه موضع المصدر، المصدر الذي أخرناه لم يعد عاملا عمل الفعل بل صار خبرا من حيث الإعراب والمخبر عنه من حيث المعنى. إذن سيؤدي هذا إلى أن يكون الضمير هو العامل عمل الفعل، والضمير لا يعمل عمل الفعل، والضمير لا يعمل عمل الفعل، يعني الضمير ليس من جملة السبعة التي السبعة الأسماء التي تعمل عمل الفعل. إذن قال يتعذر في ضمير الشأن وفي الموصوف وفي الصفة وفي المصدر العامل، يقصد العامل عمل فعله، وفي الحال. لماذا يتعذر في الحال أيضا؟ يعني يتعذر الإخبار عن الحال بأسلوب الذي وأل، لأنك لو أردت أن تخبر عن الحال تعين أن تؤخر الحال، تعين أن تؤخر الحال، وتعين أن تضع موضعها في جملتها قبل تأخيرها، أن تضع في موضعها ضميرا هو الحال، أن تضع في موضعها ضميرا هو الحال، يعني تعين أن تضمر الحال، أن تكون الحال ضميرا والحال لا يمكن أن تكون ضميرا. لماذا لا يمكن أن تكون الحال ضميرا؟ لأن النحاة اشترطوا أن الحال يجب فيه التنكير، الحال يجب فيه التنكير. لذلك قال ابن هشام رحمه الله تعالى وغيره في حد الحال: الحال وصف فضلة، وصف فضلة مشتق أو في تأويل المشتق، وصف فضلة مشتق أو في تأويل المشتق، نكرة وصف نكرة أو في تأويل النكرة. يعني الأصل في لفظة الحال أن تكون نكرة، فإن جاءتك الحال في تركيب من جملة التراكيب التي سمعت عن الفصحاء في أزمنة الاحتجاج فيجب أن تؤول، جاءتك معرفة فيجب أن تؤول المعرفة بالنكرة. لذلك قالوا في أرسلها التركيب المشهور فأرسلها العراك، قالوا العراك معرفة بدليل ألف واللام، قالوا يقصد أي تؤول بأرسلها معتركة. جاء الجماء، قالوا جاء جماء، اجلس وحدك، اجلس منفردا. انصرفوا أو جلسوا الأول، انصرفوا الأول فالأول، يعني واحدا فوراء واحد وهكذا. إذا يمتنع الإخبار عن الحال لأن شروط الإخبار بالذي بأسلوب الذي طبعا يقتضي أن نؤخر الحال وأن نضع موضعها في جملتها قبل إدخالها بأسلوب الذي، أن نضع موضعها ضميرا، بمعنى سيكون الضمير هو الحال، والحال توجب أن يجب أن تكون نكرة، والضمير لا يكون إلا معرفة، فحصل هناك أيضا تعارض، حصل هناك تعارض، لأن الضمير معرفة اتفاقا، والحال اتفاقا نكرة أو مؤولة بالنكرة، فكيف تجعل الحال ضميرا؟ يعني كيف تجعل الضمير نكرة؟ لأنني إذا جعلت الحال ضميرا، يعني بعبارة أخرى جعلت الضمير نكرة. والكلام الذي قيل في الحال، الكلام الذي قيل في الحال نفسه يقال في التمييز، يعني يمتنع الإخبار عن التمييز بأسلوب الذي وأل. لماذا؟ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، وهذا من جملة الأشياء التي يتفق فيها الحال والتمييز. النحاة ذكروا المواضع التلاقي والاختلاف ما بين التمييز والحال، لأنه يختلط ويلتبس شأن الحال بالتمييز عند كثير من الدارسين. فمن جملة ما يتفق فيه التمييز والحال أن كلا منهما فضلة، وأن كلا منهما منصوب، وبالنسبة للحال منصوب أو في محل نصب، وأن كلا منهما نكرة، والتمييز لا يكون إلا نكرة، والحال يكون نكرة أو مؤولا بالنكرة. إذا التمييز أيضا لا يكون إلا نكرة، فإذا أردت الإخبار عن تمييز فهذا يقتضي أن نؤخر التمييز وأن نضع موضعه في جملته قبل تحويلها إلى أسلوب الإخبار بالذي، أن نضع موضعه في جملته ضميرا، ضميره هو، يعني أن نجعل التمييز ضميرا. فإذا جعلت التمييز ضميرا يعني جعلت الضمير نكرة، لأنه يشترط في التمييز أن يكون نكرة، والضمير لا يقبل التنكير. إذا تعذر أو بعبارة أخرى امتنع أن تجعل أن تخبر بأسلوب الذي وقال عن الضمير، عن الحال وعن التمييز. ثم قال رحمه الله تعالى في الموضع السابع قال ضمير الشأن الأول، الموصوف الثاني، الصفة الثالث، الموضع الثالث، المصدر العام للرابع، الحال الخامس، التمييز السادس، السابع الآن الموضع السابع، قال وفي الضمير المستحق لغير الذي، وفي الضمير المستحق لغير الذي، يعني يمتنع أن تخبر بأسلوب الذي أو بأسلوب ال عن الضمير المستحق لغير الذي. ما معنى المستحق لغير الذي؟ من جملة شروط الإخبار بأسلوب الذي وال، طبعا بأسلوب الذي يجب أن تشتمل جملة الذي على ضمير هو العائد، هذا الضمير ظاهر أو مستتر لكن لا بد من وجوده. بأسلوب ال يجب أن يشتمل اسم الفاعل واسم المفعول على ضمير، والأصل في هذا الضمير مع اسم الفاعل واسم المفعول أن يكون مستترا، لكن على كل حال الصلة صلة الذي وصلة ال يجب أن تشتمل على ضمير، هذا الضمير هو الذي نسميه العائد. إذن جملة الصلة أو الصلة سواء كانت جملة وهي جملة الذي صلة الذي، أو كان اسما مفردا وهو اسم الفاعل أو المفعول الذي هو صلة ال الموصولية، لا بد فيه من ضمير، هذا الضمير هو العائد، هو العائد. فإذا كإذا ال والذي يطلبان ضميرا، يطلبان في صلتهما ضميرا، هذا الضمير الذي يطلبانه هو العائد لهما، هو العائد، هو عائدهما، هو عائد الصلة، هو العائد المشتمل عليه في الصلة. فإذا كان هذا الضمير مطلوبا لغير الذي ولغير ال يمتنع أن نخبر بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه ال والذي تطلبه ليكون عائدا، وهذا من جملة شروط جملة صلة الموصول، ومن جملة شروط الإخبار بالذي أن نضع موضع المخبر عنه ضميرا هو العائد. طيب هناك في هذا الموضع عندنا ضمير، ولكن هذا الضمير مطلوب من غير الذي، فيمتنع أن نجعله طالما يطلبه طالب آخر، فيمتنع أن نجعله عائدا، لأنه الضمير في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون مطلوبا لاثنين، أن يكون لاثنين معا في الوقت نفسه، بل هو إما للذي وأل، وإما للذي أو صلة للذي، عائد للذي أو عائد لأل، أو هو لغيرهما، لغير الذي وأل. يعني هذه المسألة في الموضع السابع المسألة السابعة أو الموضع السابع، وكذا الموضع الثامن، هذان الموضعان يذكران بباب الاشتغال. قالوا في حد الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم أو في مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم أو في محل ضمير الاسم المتقدم. أن يتقدم اسم مثلا البيت، هنا تقدم اسم ويتأخر عنه فعل بنيت، عمل هذا الفعل في ضمير الاسم المتقدم، يعني في ضمير عائد على الاسم المتقدم، فتقول البيت بنيته، القصيدة حفظتها، الكتاب اشتريته. هذا الاسم المتقدم لك أنت أيها المتكلم أو المتعلم للنحو أن ترفعه على أنه مبتدأ، ولك أن تنصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل التالي له، يعني البيت بنيته، يعني بنيت البيت بنيته، فتكون الجملة الثانية تفسيرية. إذن يصح في الاسم المتقدم الرفع، فإذا رفعته كان مبتدأ، والجملة التي بعده خبر عنه، وإذا نصبته كان مفعولا به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل التالي له. إذن البيت بنيته، الهاء في بنيته مطلوبة للبيت، مطلوبة للبيت الذي هو المبتدأ في حالة رفعه البيت بنيته. إذن الضمير مطلوب لهذا المبتدأ لكي تصح، لكي تكتمل صورة مسألة الاشتغال، لأن صورة مسألة الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم، لا بد من وجود ضمير يرجع إلى الاسم المتقدم. إذن هذا الضمير معمول لهذا الفعل، وهذا الضمير راجع مطلوب من الاسم المتقدم، فلا يصح في مثل هذه الصورة أن نخبر مع وجود ضمير مطلوب لغير الذي، أن نخبر بأسلوب الذي، لأننا لو أخبرنا في مثل هذه الصورة، طبعا سأضرب لكم مثال، قلت أرجع إلى حد الاشتغال، في حد الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم. طبعا عندما أقول فعل عمل، إذن هذا الفعل متعد، عمل في ضمير الاسم المتقدم يعني نصبه على المفعولية، إذن الفعل متعد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل في محل، في مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم، وهي الصورة الثامنة من صور التعذر التي ذكرها ابن الحاجب، من صور تعذر الإخبار بأسلوب الذي، لأنه قال في الموضع السابع وفي الضمير المستحق لغير الذي، ثم وهو الذي خبرنا عنه بأن يتقدم اسم ويتأخر فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم، والصورة الثامنة قال أو قال ولا في الاسم المشتمل عليه، المشتمل عليه يعني ولا في الاسم المضاف إلى ضمير عائد على الاسم المتقدم. نرجع إلى الصورة الثانية من صور الاشتغال، تقول زيد، في الصورة الأولى تقول زيد أكرمته، تقدم اسم وتأخر فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم. في الصورة الثانية تقول زيد أكرمت صاحبه، أكرمت صاحبه، فأكرم عملت في صاحب، وصاحب مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم. إذن في فعل عمل في ضمير الاسم المتقدم أو في اسم مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم، وهنا زيد أكرمت صاحبه هي الصورة الثامنة، وسأمثل لها عندما ندخلها في الإخبار بأسلوب الذي. الصورة الثالثة من صور الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عمل في محل ضمير الاسم المتقدم. في الصورتين الأولى والثانية أكرمته، أكرمت صاحبه، الفعل يجب أن يكون متعديا. في الصورة الثالثة أن يتقدم اسم ويتأخر فعل عمل في محل ضمير الاسم المتقدم، الفعل يجب أن يكون لازما، فنقول زيد مررت به، زيد مررت به، زيد أعجبت به. نرجع إلى مسألتنا هنا. طيب إذا كان هذا الضمير، يعني الصورة صورة مسألة الاشتغال، زيد أكرمته، زيد أكرمته، إذا أردنا أن ندخل هذا، أنا الآن أخبرت عن زيد بأني أكرمته، في مثل هذا الآن، الآن أريد أن أخبر، إذا أردت أن أدخل هذه الجملة في بأسلوب الذي، أن أجعل هذه الجملة مخبرا عن زيد بأسلوب الذي، إذن سيتنازع الضمير شيئان، سيتنازع الضمير الحد الذي قيل في حد باب الاشتغال، والشرط الذي قيل عند الإخبار بالأسلوب الذي، الضمير مطلوب للاسم المتقدم، وفي نفس الوقت الضمير يجب أن يكون عائدا، فلو جعلناه عائدا لو جعلناه عائدا ضاع مطلوب الاسم المتقدم. طيب إن لم نجعله عائدا تركناه على أنه مطلوب الاسم المتقدم، بقي الذي بلا عائد، وشرط الذي أن يكون عند الإخبار به أن يكون عائدا. إذن هنا غير الذي استحقه وهو المبتدأ في قولنا زيد أكرمته، فلو أردنا أن نخبر عنه بقي الموصول بلا عائد. نعم، إذن قال والكلام نفسه، يقال هنا والكلام نفسه يقال في الموضع الثامن، قال وفي الاسم المشتمل عليه، يعني في الاسم المضاف إلى ضمير الاسم المتقدم. إذن نقول زيد أكرمته هنا ضمير مستحق لغير الذي، وزيد أكرمت صاحبه هنا ضمير مضاف إلى اسم مشتمل، هو الاسم المشتمل على ضمير مستحق لغير الذي، يعني مثل زيد أكرمت صاحبه. فلا يجوز هنا أن نخبر في زيد ضربته، زيد ضربت أخاه، زيد أكرمته، زيد أكرمت صاحبه، لا يجوز أن نخبر عن الهاء في أكرمته ولا عن الهاء في صاحبه، لأننا إن أعدنا الهاء في أكرمته أو صاحبه على زيد الذي هو المبتدأ بقي الموصول بلا عائد، وشرط الإخبار بأسلوب الذي أن يكون هناك عائد. وإن أعدناه على الموصول بقي المبتدأ أيضا بلا عائد، بلا عائد يعني بلا ضمير يرجع إليه، وشرط حد الاشتغال أن يشتغل الضمير، أن يشتغل الفعل بضمير الاسم المتقدم أو بمضاف إلى ضميره أو بمحل ضميره. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام فيما يتعلق بالإخبار بالذي أو بأل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.